المؤمنين أن يستغفروا لأقربائهم الذين ماتوا عليهم. قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الكهف. تبين لهم بالقرآن الصريح والوحي الصحيح أن من مات على الكفر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة. إنهم يتربوا مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وعيد الكفار وعيد يعني ماضي ولا يتخلف، لا يتخلف. وعيد الله الكافر الذي يموت على الكفر لا يتخلف، ما في استثناء ولا استثناء له مهما كان الشخص، مهما كان هذا الشخص قريب من يعني معظم ومقدم عند الله وولي لله ان يقبل. فرض الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيء. قيل ادخل النار مع الداخلين، ادخل النار مع الداخلين وان كانوا في منزله قريبه من انبياء. هذه زوجة نبي، هذه زوجة نبي، لكن الله سبحانه وتعالى اخبر بانه اخبر. فالكافر حتما انه من اهل النار وبالتالي لا يحل ولا يجوز الصلاه لا انه ولا الشفاعه مرفوضه. ثم ان الله تبارك وتعالى قد يعني اخبر المؤمنين ان يعني يغلقوا هذا الباب نهائيا والا يستغفروا لمن مات على الكفر والشرك. والشهيد كذلك لا يصلى عليه، الشهيد لا يصلى عليه، النبي صلى عليه وليس هو من جنس هؤلاء، وانما لان الشهيد يعني في منزله لم يشفع لغيره ولا يحتاج يعني غيره ان يشفع له. نحن يعني المؤمنون الاحياء يصلون على الميت ليشفعوا له عند الله ويطلبوا له المغفره، اما الشهيد فهو يشفع لغيره، والشهيد هو في منزله من يعني غيره يحتاج اليه وهو لا يحتاج الى غيره لان يشفع له. لذلك تركت الصلاه عليه للكرامه العظيمه التي نالها بشهادته. والشهيد المقصود هنا به شهيد الحرب، وليس كل من يبلغ درجه الشهداء شهيد الحرب الذي مات في الجهاد، اما الذين يبلغون درجه الشهداء كالغريق والحريق والذي يقع عليه حائط شهيد الهدم والمبطون الذي يموت بداء البطن والمطعون الذي يموت بالطاعون المرأة تموت في نفاسها، هذه كلها شهداء كما قال النبي يعني الغريق شهيد والحريق شهيد والمطعون شهيد وشهيد الهدم شهيد والمرأة يعني تموت في نفاسها. ثم قال النبي يجرها ولدها بسرره إلى الجنة، يجرها ولدها بسرره يعني بحبله السري إلى الجنة. فهذه كلهم ينالون درجة الشهداء لكنهم يصلى عليهم، هؤلاء جميعا يصلون عليهم، وإنما الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة فقط. هذا الصلاة على الشهيد هو قول لأكثر أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون يصلى عليه، وذلك أن النبي صلى على الشهداء، النبي صلى على الشهداء أحد بالخصوص من جملة من ماتوا في معارفه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه صلى عليهم. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه يعني يجوز الصلاة عليهم، وكذلك يجوز ألا يصلى عليهم. ولم يبين النبي خاصية في هذا، بل صلى كذلك على هذا الشهداء على شهداء أحد قبل أن يتوفى. السنة التي توفي فيها خرج إلى يعني مداجعهم في أحد وصلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعض أهل العلم لأنه كأنه كالمودع للأحياء والأموات، كما ودع الأحياء كذلك ودع الأموات صلوات الله وسلامه عليه. قال يصلى على القبر وعلى الغائب، يصلى على القبر لمن يعني لم يدرك الصلاة على الميت يعني في الجنازة، فإنه يصلى على القبر، وقد أخذ هذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم